بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قال أبو عمرو: إسناد قراءة حمزة. فأما رواية خلف فحدثنا بها محمد بن أحمد، حدثنا ابن مجاهد، حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا خلف عن سليم عن حمزة. قلت: وحدثنا بها ابن أميلة المراغي بقراءة عليه عن ابن البخاري. أخبرنا زيد بن الحسن، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن توبة، أخبرنا عبد الله بن محمد ابن هزار مرد، أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني، حدثنا ابن مجاهد، حدثنا إدريس، حدثنا خالف عن سليم عن حمزة، والله الموفق. قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي الحسن شيخنا، وقال لي: قرأت بها على أبي الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي بالبصرة، وقال لي: قرأت بها على أبي الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر ابن بويان، وقال لي: قرأت بها على إدريس ابن عبد الكريم قبل أن يقرأ باختيار خلف، وقال لي: قرأت على خلف، وقال: قرأت على سليم، وقال: قرأت على حمزة. قلت: وقرأت بها القرآن كله على أبي المعالي ابن أحمد الدمشقي، وقال لي: قرأت بها على محمد بن يوسف الأندلسي، وقال: قرأت بها على عبد النصير، وقال: قرأت بها على جعفر بن علي، وقال: قرأت بها على ابن خلف الله، وقال: قرأت بها على ابن الفحام، وقال: قرأت بها على عبد الباقي بن فارس بن أحمد، وقال: قرأت بها على أبي، وقال: قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن، وقال: قرأت بها على أحمد بن عبيد الله بن صالح، وقال: قرأت بها على إدريس، وقال: قرأت على خلف، على سليم، على حمزة، والله الموفق. قال أبو عمرو: وأما رواية خلاد فحدثنا بها محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن أحمد بن هارون المزوق عن أحمد بن يزيد الحلواني عن خلاد عن سليم عن حمزة. قلت: وحدثنا بها أبو حفص شيخنا عن علي بن أحمد الحنبلي، أخبرنا أبو اليمن، أخبرنا ابن توبة، أخبرنا ابن هزار مرد، أخبرنا الكتاني، حدثنا أحمد بن موسى، حدثنا يحيى بن أحمد بن هارون المزوق عن أحمد بن يزيد الحلواني عن خلاد عن سليم عن حمزة، والله الموفق. قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح الضرير شيخنا، وقال لي: قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال: قرأت بها على محمد بن أحمد بن شنبوذ، وقال: قرأت على أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري المقرئ، وقال: قرأت على خلاد، وقال: قرأت على سليم، وقرأ سليم على حمزة. قلت: وقرأت بها القرآن كله على محمد بن عبد الرحمن النحوي، وقال لي: قرأت بها على أبي عبد الله الصائغ، وقال: قرأت بها على الكمال العباسي، وقال: قرأت بها على أبي الجود، وقال: قرأت بها على الشريف ناصر بن الحسن، وقال: قرأت بها على أبي الحسين الخشاب، وقال: قرأت بها على أبي الفتح بن بابشاذ، وقال: قرأت بها على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقال: قرأت بها على أبي عبد المنعم، وقال: قرأت بها على أبي سهل صالح بن إدريس البغدادي، وقال: قرأت بها على أبي سلمة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وقال: قرأت بها على القاسم بن نصر المازني، وقال: قرأت بها على أبي عبد الله محمد بن الهيثم الكوفي، وقال: قرأت بها على خلاد، على سليم، على حمزة، والله الموفق. قال أبو عمرو: إسناد قراءة الكسائي. فأما رواية أبي عمر الدوري فحدثنا بها أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدل قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن أحمد بن ديزويه الدمشقي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن أسد النصيبي قال: حدثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي. قلت: وحدثنا بها إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الإسكندري بقراءة عليه عن عمر بن غدير. أخبرنا زيد بن الحسن إذنا، أخبرنا عبد الله بن علي، أخبرنا أبو العز القلانسي، أخبرنا أبو القاسم الهذلي: قرأت على تاج الأئمة بن هاشم، وقال: قرأت بها على عبد الرحمن بن محمد النحاس. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن ديزويه، أخبرنا جعفر بن محمد، حدثنا الدوري، والله الموفق. وقال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح، وقال لي: قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن، وقال: قرأت على أبي بكر محمد بن علي بن الجلندي الموصلي، وقال: قرأت على جعفر بن محمد، وقال: قرأت على أبي عمر الدوري، وقال: قرأت على الكسائي. قلت: وقرأت بها القرآن كله على محمد بن أحمد بن اللبان، وقال لي: قرأت بها على أبي حيان، وقال: قرأت بها على أبي محمد المريوطي، وقال: قرأت بها على أبي القاسم الصفراوي، وقال: قرأت بها على ابن عطية، وقال: قرأت بها على أبي علي الحسن بن خلف بن بليمة، وقال: قرأت بها على عبد الباقي بن فارس بن أحمد، قال: قرأت بها على أبي، قال: قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن، قال: قرأت بها على ابن الجلندي، قال: قرأت بها على جعفر، قال: قرأت على الدوري عن الكسائي، والله الموفق. قال أبو عمرو: وأما رواية أبي الحارث فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: حدثنا بها ابن مجاهد، قال: حدثنا محمد بن يحيى الكسائي الصغير عن أبي الحارث عن الكسائي، والله الموفق. قلت: وحدثنا بها عمر بن الحسن عن علي بن أحمد، أخبرنا أبو اليمن، أخبرنا ابن توبة، أخبرنا ابن هزار مرد، أخبرنا عمر بن إبراهيم، أخبرنا ابن مجاهد بسنده، والله الموفق. وقال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد، وقال لي: قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال: قرأت بها على أبي القاسم زيد بن علي، وقال: قرأت على أحمد بن الحسن المعروف بالبطي، وقال: قرأت على محمد بن يحيى الكسائي الصغير، وقال: قرأت على أبي الحارث، وقال: قرأت على الكسائي. قلت: وقرأت بها القرآن كله على عبد الرحمن بن أحمد بمصر، وقال لي: قرأت بها على أبي عبد الله محمد بن أحمد الصائغ بمصر، وقال: قرأت بها على إبراهيم بن فارس، وقال: قرأت بها على زيد بن الحسن، وقال: قرأت بها على عبد الله بن علي، وقال: قرأت بها على محمد بن بندر، وقال: قرأت بها على يوسف بن جبارة، وقال: قرأت بها على أبي نصر القهندزي، وقال: قرأت بها على أبي الحسن علي بن محمد الخبازي، وقال: قرأت بها على زيد بن علي، وقال: قرأت بها على أحمد بن الحسن بن البطي، وقال: قرأت بها على محمد بن يحيى، وقال: قرأت بها على أبي الحارث، وقال: قرأت على الكسائي، والله الموفق. قال أبو عمرو: فهذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا هذه الروايات رواية وتلاوة، وبالله التوفيق. قلت: إسناد قراءة أبي جعفر. فأما رواية ابن وردان فحدثنا بها الشيخ أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد المراغي بقراءة عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي مشافهة عند الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن اللغوي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي البغدادي، أخبرنا الشريف أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني، أخبرنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشطوي، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون الرازي، أخبرنا أبو العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، أخبرنا عيسى بن مينا، قالون، أخبرنا عيسى بن وردان. وقرأت بها القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي النحوي، وأخبرني أنه قرأ بها القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري، قال: قرأت بها القرآن على الكمال إبراهيم بن أحمد بن فارس التميمي، قال: قرأت بها على أبي اليمن الكندي، قال: قرأت بها على الإمام أبي منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغدادي، قال: قرأت بها على أبي القاسم عبد السيد بن عتاب المقرئ، قال: قرأت بها على أبي طاهر محمد بن ياسين الحلبي، قال: قرأت بها على أبي الفرج الشطوي، قال: قرأت بها على أبي بكر بن هارون، قال: قرأت بها على الفضل بن شاذان، قال: قرأت بها على الحلواني، قال: قرأت بها على قالون، قال: قرأت بها على ابن وردان. وأما رواية ابن جماز فحدثنا بها أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حاتم الجذامي بقراءة عليه عن أبي حفص عمر بن غدير بن القواس الدمشقي، أنبأنا أبو اليمن بن الحسن البغدادي، أخبرنا أبو محمد سبط الخياط، أخبرنا الأستاذ أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي، أخبرنا الإمام أبو القاسم يوسف بن جبارة الهذلي، أخبرنا أبو نصر منصور بن محمد القهندزي، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخبازي، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الجوهري، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي الكسائي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاكر الصيدفي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الطيان، أخبرنا أبو عمران موسى بن عبد الرحمن البزاز، أخبرنا محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين الأصبهاني، أخبرنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني، أخبرنا سليمان بن مسلم بن جماز. وقرأت بها القرآن كله على أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحنفي، وقرأ بها القرآن كله على محمد بن أحمد الصائغ، وقرأ بها على أبي إسحاق بن فارس، وقرأ بها على أبي اليمن، وقرأ بها على سبط الخياط، وقرأ بها على الأستاذ أبي طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن سوار، وقرأ بها على أبي علي الحسن بن الفضل الشرمقاني، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عبد الله بن المرزبان الأصبهاني، وقرأ بها على أبي عمر محمد بن أحمد بن عمر الخيرقي، وقرأ بها على محمد بن جعفر بن محمود الأشناني، وقرأ بها على محمد بن أحمد الثقفي الكسائي، وقرأ بها على ابن شاكر، وقرأ بها على ابن سهل الطيان، وقرأ بها على أبي عمران البزاز، وقرأ بها على ابن رزين، وقرأ بها على الهاشمي، وقرأ بها على ابن جعفر، وقرأ بها على ابن جماز، وقرأ بها ابن وردان وابن جماز على أبي جعفر. إسناد قراءة يعقوب. فأما رواية رويس فحدثنا بها الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد ابن الخضر الحنفي بقراءة عليه، قال أخبرنا بها أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم الصالحي قراءة عليه، أخبرنا أبو طالب عبد اللطيف بن محمد ابن القبيطي في كتابه، أخبرنا بها أبو بكر أحمد بن المقرب الكرخي قراءة عليه، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن علي المقرئ الأستاذ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الخياط، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن سليمان النخاس بالمعجمة، أخبرنا أبو بكر محمد بن هارون بن نافع التمار البغدادي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن المتوكل المعروف برويس. وقرأت بها القرآن كله على الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي، وأخبرني أنه قرأ بها القرآن كله على الإمام التقي محمد بن أحمد المصري، وقرأ بها على إبراهيم بن أحمد الإسكندري، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على عبد الله بن علي البغدادي، وقرأ بها على الأستاذ أبي العز القلانسي، وقرأ بها على أبي علي الحسن بن القاسم الواسطي، وقرأ بها على الحمامي، وقرأ بها على النخاس، وقرأ بها على التمار، وقرأ على رويس، وقرأ بها على يعقوب. وأما رواية روح فحدثنا بها الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الشيرازي بقراءة عليه عن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد المقدسي، أخبرنا أبو اليمن الكندي شفاها، أخبرنا أبو محمد البغدادي، أخبرنا أبو الفضل الشريف المكي، أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام المالكي البصري، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج ابن معاوية التيمي، أخبرنا أبو بكر محمد بن وهب ابن يحيى ابن يحيى بن العلاء الثقفي القزاز، أخبرنا روح بن عبد المؤمن البصري. وقرأت بها القرآن كله على محمد بن أحمد بالقاهرة المحروسة، وأخبرني أنه قرأ بها القرآن كله على الإمام أبي عبد الله الصائغ، وقرأ بها على أبي إسحاق الدمشقي، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على عبد الله بن علي، وقرأ بها على الأستاذ أبي طاهر بن سوار، وقرأ بها على أبي القاسم المسافر بن الطيب بن عباد البصري، وقرأ بها على ابن خشنام، وقرأ بها على أبي العباس التيمي، وقرأ بها على ابن وهب، وقرأ بها على روح، وقرأ بها على يعقوب. إسناد قراءة خلف. فأما رواية الوراق فحدثنا بها أبو حفص عمر بن الحسن بقراءة عليه ظاهر دمشق عن شيخه الإمام الخطيب أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر الفاروثي الشافعي، قال أخبرنا والدي قال أخبرنا أبو السعادات الأسعد بن سلطان الواسطي، أخبرنا أبو العز محمد بن الحسين الواسطي، أخبرنا أبو علي الواسطي، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر السوسنجردي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن مرة الطوسي المعروف بابن أبي عمر النقاش، أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق. وقرأت بها القرآن كله على كل من الشيخين أبي عبد الله الحنفي وأبي محمد الشافعي المصريين، وقرأ كل منهما بها على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري، وقرأ بها على الكمال بن فارس، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على أبي القاسم هبة الله، ابن أحمد ابن الطبر البغدادي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن علي بن موسى الخياط، وقرأ بها على أبي الحسين السوسنجردي، وقرأ بها على ابن أبي عمر الطوسي، وقرأ بها على إسحاق الوراق، وقرأ بها على خلف. وأما رواية إدريس فحدثنا بها أحمد بن محمد بن الحسين الفارسي بقراءتي عليه، أخبرنا علي بن أحمد فيما شافهني به عن زيد بن الحسن البغدادي، أخبرنا أبو القاسم بن أحمد الحريري، أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد الخياط، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله الحذاء، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن عبد الله النساج المعروف بالشطي، أخبرنا إدريس بن عبد الكريم الحداد. وقرأت بها القرآن كله على شيخ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الواسطي، وأخبرني أنه قرأ بها القرآن كله على محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعدل، وقرأ بها على إبراهيم بن أحمد، وقرأ بها على أبي اليمن، وقرأ بها على أبي محمد سبط الخياط. قال: وقرأت بها القرآن من أوله إلى آخره على الإمامين الشريف أبي الفضل وعبد القاهر بن عبد السلام العباسي وأبي المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال. فأما الشريف فأخبرني أنه قرأ بها على الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني، وأخبره أنه قرأ بها على الإمام أبي العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعي. وأما أبو المعالي فأخبرني أنه قرأ بها على الإمام القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، وقرأ الواسطي بها من الكتاب على الإمام أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ابن مالك القطيعي، وقرأ القطيعي والمطوعي جميعا على إدريس، وقرأ إدريس على خلف، والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.